الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اليوم هنتكلم في حاجة شوية هي الله عز وجل خلقنا بيها. يعني الله عز وجل خلق الناس ولهم من الخصائص العديدة، فإذا ما أراد الإنسان أن يعرف نفسه أكثر فليقرأ القرآن، يجد الإنسان كما خلقه الله عز وجل، يعرف الإنسان لا من نفسه ولكن من خالقه. الله عز وجل هو يخبرك عن نفسه، فالله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو سبحانه يعلم الإنسان أكثر ما يعلم الإنسان نفسه. فإذا ما قرأت القرآن وجدت أن من خصائص الإنسان التي خلق الله عز وجل بها وهي أنه مذنب، فالذنب دوت ليس هو صفة الكافرين وليس هو صفة العصاة، وإنما تجد حين تقرأ القرآن أن الذنب وفعل الذنب إنما هو من صفات حتى المتقين وحتى المؤمنين. الله عز وجل يقول في سورة آل عمران يصف المتقين، فيقول سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالوصف هنا إنما هو وصف للمتقين، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فاستغفروا لذنوبهم هنا هم المتقين. ووصف المحسنين في سورة النجم سبحانه فيقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. يقول السعدي: أي يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب، ويتركون المحرمات الكبار كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك، إلا اللمم وهي الذنوب الصغار التي لا يصر عليها صاحبها، أو التي يلم العبد بها المرة بعد المرة على وجه القلة والندرة، فهذا ليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد أن يكون من المحسنين. ولهذا قال: إن ربك واسع المغفرة، فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد، ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الله عز وجل يصف في سورة الأعراف يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلم ينفي عن أولئك المتقين أنهم يمسهم طائف من الشيطان، ولكن وصفهم بأنهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لذلك يقول العلماء: لما كان العبد لابد أن يغفل وينال منه الشيطان، يعني العبد لابد أن يأتي بذنب. الله عز وجل خلقنا بضعف، وذلك الضعف هو أننا نذنب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب ويعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر. مفتنا أي ممتحنا، يمتحنه الله بالبلاء والذنوب مرة بعد أخرى. والممتحن الذي فتن كثيرا، توابا نسيا إذا ذكر ذكر، يعني إذا ذكره أحد بأن يتوب إلى الله، أو إذا أتاه خاطر في نفسه يتوب الله عز وجل فتاب وأناب إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه عز وجل فيقول: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. حديث في البخاري ومسلم. وقال النووي معناه: ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك. وهنا حديث ظاهر الدلالة على أن الإنسان لو تكرر ذنبه مئة مرة أو ألف مرة أو أكثر من ذلك وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه لو تاب الله عليه، مع طبعا فكرة الإيه إنه ما يبقاش كاذب، يبقى فيه عقد نية على البعد عن هذا الذنب. والعجيب عشان يبين إن الذنب دوت إنما هي صفة من صفات الإنسان التي خلق الله عز وجل بها، إنه خلق ضعيفا، ومن ثم فإن هذا الضعف يتمثل في أشياء عديدة منها الوقوع في الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم، كل ابن آدم، كل ابن آدم، المسلم والكافر، التقي والفاجر، المحسن والمسيء، كل الناس يذنبون، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن هنا يتبين لنا أن حال الناس جميعا أنهم خلقهم الله عز وجل بضعف، وأن هذا الضعف يتمثل في صورا عديدة منها أنهم يذنبون. لذلك من كمال رحمة الله عز وجل بنا هو أن شرع لنا مخرجا من هذا الضعف. يعني الله عز وجل خلقنا بضعف، والضعف هذا داء يعيشه كل إنسان، وهو أنه يذنب. فمن كمال رحمته سبحانه أنه شرع لنا مخرجا من ذلك الضعف، ألا وهو الاستغفار. والاستغفار بالرغم أن تشريعه رحمة، لكن تشريعه في الصورة التي أمر الله عز وجل بها النبي له ولأمته فهو كمال الرحمة. فإنك إذا ما ترى يعني إذا ما ترى التوبة في الأمم السابقة تجد أن الله عز وجل بنا جد رحيم، الله عز وجل بنا رحيم رحمة واسعة. فمثلا في بني إسرائيل لما عبدوا العجل، الله عز وجل يقول: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، أذنبوا ذنبا. والله عز وجل يأمرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نبيهم سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم يأمرهم أنهم: توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. في التفسير أنه كان يضرب الرجل وجه أخيه وأبيه، وقتل منهم، وقتلوا بعضهم يعني، وقتل منهم في ذلك اليوم 70,000 حتى تاب الله عليه. فإذا كانت التوبة من ذنب فعلوه أنهم يقتلوا أنفسهم، وهو رحمة من الله عز وجل بهم، فإنهم إن أفنوا حياتهم في الدنيا ونالوا رضا الله فقد فازوا في الآخرة، وإن الفوز والفلاح إنما هو دخول الجنة ورضا الله عز وجل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، الله عز وجل هو أخبرنا بذلك. ولكن من كمال رحمة الله عز وجل أنه لما شرع لنا الاستغفار شرعه لنا بكلمات نقولها، كلمات نقولها إلى الله عز وجل يتوب علينا ويستغفر، كلمات باللسان مع عقد مع عقد في القلب بأنه لن نعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى، فأمرنا بالاستغفار. لذلك تجد الاستغفار الله عز وجل أمر به المؤمنين في مواطن عدة. فالله عز وجل يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعل النداء للمؤمنين في هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم كونه يتوب على أنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ، وعلى أنه صلى الله عليه وسلم ذات قدر علي يعني لا يصل إليه إنسان، بل أن الله عز وجل فضله على كثير من الأنبياء، وأنه سيد ولد آدم، إلا أنه يتوب إلى الله ويستغفر إليه في اليوم 100 مرة. فالله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وهذا دليل آخر أن المؤمنين إنما هم مذنبون أيضا، إنما هم يذنبون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، كما قال الله عز وجل في سورة النور آية 31. في هذا المعنى الله عز وجل أمرنا بالاستغفار. ولكن العجيب ان عبادة الاستغفار هذه الله عز وجل امر بها بشكل عجيب جدا. تجد ان المسلم حياته، ما مش حياته، ده مش هنقول فترة من فترات حياته، زي الحج مثلا يكفي ان يفعله الانسان مرة واحدة، ولا زي رمضان يصومه الانسان مرة واحدة في العام، وانما الاستغفار امرنا به في مواطن عدة، مواطن عدة في اليوم الواحد. فتجد أننا أمرنا بالاستغفار في أذكار الصباح والمساء، أدي مرتين في اليوم، وأمرنا بالاستغفار في ختام الوضوء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتبت في رق ثم جعلت في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة كما في النسائي. وإن من أذكار الصلاة أن نستغفر بعد الصلاة ثلاثة، ختام الصلاة تبدأ بالاستغفار ثلاثة، وكذلك بعد أداء مناسك الحج، وكذلك بعد قيام الليل. الله عز وجل يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فإن من صفتهم أنهم كانوا يستغفرون بالأسحار. يقول ابن تيمية: أحيوا الليل بالصلاة، فلما كان السحر أمروا بالاستغفار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نؤمر إذا صلينا بالليل أن نستغفر بآخر السحر 70 مرة. فتجد أن الاستغفار يعني يتخلل يوم المؤمن في كل وقت، كل وقت يجب أن يستغفر، كل وقت أمر الله عز وجل بالاستغفار. حتى أعزكم الله إذا ما خرج من الخلاء قال غفرانا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. فالأمر بالاستغفار في كل هذه المواطن خلال اليوم يبين أهمية ذلك الفعل، ويبين أن تلك العبادة إنما هي عبادة لها عند الله مكانة عظيمة، وأن الإنسان يحتاج إليها أشد ما يحتاج إنسان إلى عبادة، لعل الله عز وجل أن يعتقه به. فما معنى الاستغفار؟ الاستغفار في الشرع، في كلام أهل اللغة، إن من الغفر بمعنى الستر والتغطية، وده اللفظ في أصله يعني. والاستغفار في الشرع أشمل من ذلك المعنى. فيقول ابن حجر: الاستغفار من الغفران، وأصله الغفر، وهو إلباس الشيء. طيب ممكن حد يقول لي كده الصوت كده واضح؟ طيب تمام، فوقفنا عند معنى المغفرة. تمام جميل جدا. الاستغفار في اللغة من الغفر بمعنى الستر والتغطية، تمام. وفي الشرع الحافظ ابن حجر رحمه الله يوضح لنا هذا المعنى، فيقول: الاستغفار من الغفران، وأصله الغفر، وهو إلباس الشيء ما يصونه عما يدنسه. يعني كأنك بتلبس شيء، حاجة، عشان ما تتبهدلش. عارف لما بنغطي أي حاجة هي غالية علينا أو ثمينة أو أيا كانت، بنغطيها بغطاء كده عشان ما تتبهدلش من تراب أو غيره. هو ده معنى الغفران، وهو ده معنى الاستغفار. والغفران من الله للعبد أن يصونه عن العذاب. فهو كده وكأن العبد الاستغفار دوت رداء يلبسه يصونه الله به من العذاب. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. الإمام ابن القيم يقول: الاستغفار المفرد كالتوبة، بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله عز وجل، وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، لا كما ظنه بعض الناس أنها الستر، فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له، ولكنه لازم مسماها أو جزء. فالإمام ابن القيم بيبين إن هو توبة، ولكن بتضمن طلب المغفرة من الله عز وجل. وحقيقتها إن الإنسان بيطلب بها المغفرة يقي بها شر الذنب. يعني الذنب دوت له شر على الإنسان، ولكن يؤمن الإنسان نفسه. في مدارج السالكين الإمام ابن القيم يقول: وما كان أن الاستغفار هذا هو الذي يمنع العذاب، في قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهكذا. الشيخ ابن الإسلام ابن تيمية بيعرف التعريف دوت بشكل أوضح، فيقول: الاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنب، وهي زائد على الستر. يعني المغفرة مش مجرد ستر في الشرع، لأن الستر الله عز وجل كما قال ابن القيم يستر على من يغفر له، ومن لا يغفر له يستر على كثير من عباده إلا من شاء سبحانه. فالمغفرة هنا هي شيء زائد على الستر، لأن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب عليه العبد. فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه، وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن. ومن عوقب على الذنب باطنا أو ظاهرا فلم يغفر له، وإنما يكون غفران الذنوب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب. انتهى كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله. فهو ده معنى الاستغفار. الاستغفار من الأشياء، يعني احنا كده زي ما بينا انه ده يعني ملازم طبيعة الإنسان، الذنب ملازم طبيعة ذلك الإنسان، وإن من رحمة ربنا إن هو شرع لنا الاستغفار، وإن من تمام رحمة الله عز وجل بنا إنه كان الاستغفار أيسر من ذي قبل على الأمم. فيتبين لنا إن الاستغفار له فائدة عظيمة. أهم فوائد ذلك الاستغفار أنه يقي الإنسان من العذاب، يقي الإنسان من شر الذنب الذي يقع فيه. والاستغفار ليس دائما على فكرة الذنب وحده، يعني أنت بتنهي عبادات ربما تستغفر، تصلي فتستغفر. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلقنا بضعف نعلمه، وهو أننا لا نستطيع أن نؤدي حق الله عز وجل في العبادات، وإنما نؤديها قدر ما نستطيع. فالإنسان ليس مكلف بأداء العبادة على حقها كما يستحقها الله عز وجل، ولكن إنما على قدر استطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وطبعا الشرع اللي أمرنا الله به عز وجل هو ذلك التكليف، يعني ما يجيش واحد يقول: لا والله أنا هصلي مرة واحدة في اليوم وهو دي قدر استطاعتي. لا لا، مش المقصد هذا، ولكن المقصد إن الإنسان يصلي 5 مرات. عارفين الصلاة لما شرعت كم مرة في اليوم والليلة؟ شرعت 50 مرة في اليوم والليلة. ولذلك ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصعد إلى ربي، ثم نزل وصعد حتى خففت، وكانت 50 خمس في العمل و50 في الايه؟ في الاجر. فده انت متخيل، ده التشريع اللي كان نازل لذلك الانسان الضعيف الذي خلقه الله عز وجل وهو يعلم حاله، ثم خفف عنه سبحانه. فالقصد بان الانسان لا يعبد الله عز وجل حق قدره، هو ان في ملائكة منذ ان خلقها الله عز وجل وهي راكعة لله الى يوم القيامة، ثم تقوم وما وفت الله عز وجل حق قدر ذلك الإنسان الذي روي يعني في الحديث أنه كل يدخل الجنة بعمله، فقال بفضل برحمة الله عز وجل لا بعمله، فقال: يا رب أدخل بعملي. فوزن عمله كله عبادة 500 سنة إلى نعمة البصر، فطاحت بها نعمة البصر. فإن المقصد هنا إنه لا يؤدي الإنسان حق العبادة، إنه الصلاة اللي أنت تصليها ليست تلك التي تليق بقدر الله عز وجل وجلاله، وإنما أنت تصلي على قدر ما أمرك الله به أن تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة. فإذا ما صليتها قلت: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وذلك أن تلك الصلاة ليست على قدر الله عز وجل من العبادة. والأمر ده عجيب جدا، إنه تجد الإنسان ينهي الحج باستغفار، ينهي الجهاد باستغفار، كما يعني سنذكر بعض الآيات. فهو أهم فائدة من فوائد ذلك الاستغفار أنه أمنة للناس من العذاب. في الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عايزك كده تتخيل الموقف معايا. الآية دي نزلت كما ذكر يعني في التفاسير، إنه يقال إن أبو جهل قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. ويقال إنه النضر يعني مش عارف قيلت من بالظبط تحديدا يعني، أو فيها روايات، ولكن هم قالوا كده. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، يعني ما كان الله لينزل عليهم عذاب وأنت فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أمنة لأصحابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجوده أمنة لمن حوله من العذاب. وفي هذا المعنى فأنت بقى تتخيل الوضع ده، إنه أناس يستحقوا عذاب، ولكن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم يمنعهم ذلك العذاب. فيطغى الإنسان ما يطغى، ويعصي الإنسان ما يعصي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمنة لذلك المجتمع من العذاب. ثم لم تقف الآية عند هذا المعنى، وقال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمنة لأصحابه من العذاب، فإن ذلك الاستغفار هو أمنة للمجتمع من العذاب. يقول ابن عباس كان يقول ابن عباس في هذا المعنى تحديدا: كان هناك أمانان، أو أن هناك أمانان، لا إله إلا الله، كان سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول: كان فيهم أمانان، النبي والاستغفار. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. وهذا يبين أن تلك هي أعظم فائدة من فوائد الاستغفار، أن الله عز وجل يقي الإنسان عذاب الإيه؟ عذاب الآخرة. وطبعا ربما هو من مبعدات العذاب في الدنيا على هذا المعنى أيضا، ولكن العذاب ذكره ابن القيم أنه يشمل الأمرين، يشمل الدنيا والإيه؟ والآخرة. وإن فوائد الاستغفار كثيرة، يعني في سورة نوح وحدها ذكر الله عز وجل فوائد الاستغفار، وهي من موجبات رحمة الله عز وجل. الله عز وجل يقول: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، يعني لولا تستغفرون لعلكم ترحمون. فكانت الرحمة هي موجب، يعني الاستغفار من موجبات رحمة الله عز وجل على عباده. وفي سورة نوح الله عز وجل قبل سورة نوح الآية اللي هي: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فالشنقيطي العلامة الشنقيطي رحمه الله يقول إن الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله من الذنوب سبب لأن يمتع الله الإنسان متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الأجل المسمى المقصود به هنا هو الإيه؟ هو الموت. وهو استدل بأن فكرة يمتعه متاعا حسنا بالعافية ورغد العيش في الدنيا والرضا وهكذا من سورة نوح التي قال الله عز وجل فيها على لسان سيدنا نوح: ويا قوم استغفروا ربكم، لا، في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. كل هذا إنما هي فوائد من فوائد العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الآية اللي هي الله عز وجل يقول فيها: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فهي نفس المعنى اللي هو ذكر، إن الاستغفار له فوائد حتى في الدنيا، حتى في فكرة إن هو زيادة الرزق. وفي الحديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. والاستغفار هذا سنة من سنن الأنبياء، فتجد أن الأنبياء كانوا يستغفرون. يعني لما عصى الله، يعني لما عصى سيدنا آدم في الجنة، ثم أنزل الله عليه كلمات ليتوب، كلمات التوبة. كلمات التوبة هذه ذكرت في سورة الأعراف، في سورة الأعراف اللي هي: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نبي الله نوح يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبار. وقال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ولما نبي الله موسى قتل رجلا من الأقباط خطأ قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو التواب الرحيم. وسيدنا شعيب ونبي الله صالح والأنبياء جميعا إنما نهجهم هو ذلك النهج الذي فيه استغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. وفي احاديث، وده بقى العجيب الحديث، انه كنا نعد او يعني اثر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اكثر من 70 استغفار. المجلس الواحد ده لو قعدنا بس نفكر فيها كده، انه ممكن يبقى ساعتين النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم، 70 استغفار، وده يعني ان تقريبا كل دقيقتين بيستغفر مرة. هو كل ما بيتكلم استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. والاستغفار زي ما ذكرنا في الأول على حالين، إما حال إنه الإنسان عصى ويتوب ويذنب ويتوب، وهذا ربما حالنا جميعا، أو حال إن هو يقصر في حق الله عز وجل. الاستغفار بعد الصلاة، ماذا أذنب الإنسان إلا إن كان سهى، فما أذنب الإنسان بعد الحج بعد الصلاة، وما أذنب بعد الحج، الحج هذا يخرج منه مغفور ذنوبه، وإنما يستغفر ها هنا عن عدم إتمام حق الله عز وجل في العبادة التي كانت يجب أن تؤدى على وجه أفضل، ولكن إنما يعلم الإنسان ضعفه، وأنه ما أدى العبادة على ذلك القدر الذي أراده الله عز وجل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا. سيدنا أبو هريرة كان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 12,000 مرة، يقول: وذلك على قدر ديتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فالاستغفار هذا يحمل معنى في العبودية ربما يغفله كثير من الناس، ربما نغفله نحن، وهو ذلك المعنى الذي يعني العبودية، يعني العبودية لله عز وجل، استشعار كمال العبودية في ذلك الاستغفار. عارف انت اللي هو اصلا المدخل بتاع العبودية، سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شري ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. بص، سبق كلمة الاستغفار والتوبة كلمات من الثناء لله عز وجل، ويذكر الإنسان نفسه بحقيقة أنه عبد، وأنه لا يستطيع أن يؤدي، وإنما أدى لله عهدا يحاوله ويجاهده قدر ما يستطيع، وإنما أتى لله عز وجل بذنب فيسأله المغفرة: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن استشعار كمال العبودية يكون في الاستغفار. يقول الإمام ابن القيم: فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبيته وإلهيته وتوحيده، والاعتراف بأنه خالقه العالم به، إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن آداء حقه وتقصيره فيه. يعني ابن القيم بيقول إن الاستغفار اعتراف من العبد بإن بربوبية الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل، إن هو الإله الواحد الذي يستحق الإيه؟ أن يطلب منه المغفرة، وإنه الإنسان يعلم إن الله عز وجل أنشأه نشأة فيها ضعف عن أداء الحق والتقصير فيه، والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته، لا مهرب له منه ولا ولي له سواه، ثم التزام الدخول تحت عهده وهو أمره ونهيه الذي عهده إليه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقك أي حق الله عز وجل. هنا يعني تحول هنا الكلام من الشخص نفسه: أن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقك، فإنه غير مقدور للبشر، وإنما هو جهد المقل وقدر الطاقة، ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب، فأنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك، ثم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك. هو ده المعنى الخاطرة اللي ذكرها ابن القيم، وهو ده المعنى الذي يحمله الاستغفار في ثناياه. وإن كان للكلام بقية يعني: فإن إضاعة حقك سبحانك تسبب لي الهلاك، وأنا أقر وألتزم بنعمتك علي، وأقر وألتزم وأعترف بذنبي، فمنك النعمة والإحسان والفضل، ومني الذنب والإساءة، فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنبي، وأن تعفيني من شره إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلهذا كان الدعاء هو سيد هذا الدعاء، يعني هو سيد الإيه؟ الاستغفار. ومن هذا يتبين لنا أن لا يستطيع الإنسان أن يستمر في عبادة الله عز وجل وطاعة الله عز وجل والاعتراف لله عز وجل بكمال ربوبيته ووحدانيته، ولا يستطيع النجاة إلا بالاستغفار. فلو أن خرجنا من هذا الأمر بواجب، إنما هو أن نلتزم الاستغفار قدر ما نستطيع، ونحاول أن نجعله في خطتنا يعني لرمضان، إنه الإنسان يلزم الاستغفار في كل مواطن الاستغفار، في أذكار الصباح والمساء، بعد الصلوات، بعد الوضوء، في الخروج من الخلاء، في السحر، أوقات السحر، وهكذا يعني. وجزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.